عليه الصلاة والسلام يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنه القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، وكما قال أبو نعيم. هذا حديث جابر رضي الله عنه في الورود والشفاعة. جواب جابر رضي الله عنه حين سئل عن الورود يدل على أنه يفسره بالورود على ظهر جهنم. قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. والعلماء فيها قولان مشهوران حقيقتهما واحدة عند التأمل، وإن كان دائما ينقل أنهما قولان، أن الورود هو الدخول وأن المؤمنين يدخلونها وتكون عليهم بردا وسلاما، والقول الثاني أن الورود هو المرور على ظهرها على الصراط، ولا تعارض بين القولين أصلا، لأن الكل يمر والمؤمنون بعد نجاتهم يدخلون النار لإخراج عصاة الموحدين وهي عليهم برد وسلام، والنار عليهم برد وسلام. والمرور على الصراط نوع دخول، لأن من مر على النار قد يعذب بها وهو أثناء مروره عليها، بل ربما تحرق الأشياء بعرضها على النار من بعيد كأشياء مشواء أو نحو ذلك، لا يلزم أن تكون داخل لها بالنار حتى يقال أنه في الايه في النار أو دخلها، لكن إذا مر عليها من بعيد كان لها بالنار يمسه فهو ايه فهو يتأثر بها. وقد ثبت أن هناك من يعني تسفعه النار مرة، وهناك من تصيبه النار وتصيب من وهو على الصراط ثم ينجو بعد ذلك، فدل ذلك على أن المرور نوع دخول، ولكن إذا مر بسرعة لم يضره ذلك، وإذا كان بطيئا ربما أصابه شيء من النار نعوذ بالله منها. وأما دخول المؤمنون الموحدون الكمل النار لاستخراج عصاة الموحدين منها فهذا قد ثبت في الأحاديث، فيقول الله أخرجوا من قد عرفتم فيحرم الله صورهم على النار كما مضى وكما سيأتي من رواية أنس، يحرم الله صورهم على النار بمعنى أن النار لا تحرقهم، فهذا دخول آخر. ولكن الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه ليس الذي ورد في الآية، لأن الآية قال ثم ننجي الذين اتقوا، فالظاهر أن هذا ورود قبل النجاة، ورود قبل النجاة. فالخلاصة أن المرور على الصراط نوع من الدخول، وهناك من يعذب أثناء مروره وهناك من يقع. قال فقال نجيء نحن يوم القيامة. طبعا الرواية الأولى دي رواية موقوفة، لكن الروايات التي تليها صرح فيها بالرفع، ولذلك لا شك أنها في حكم الرفع بتفاصيلها. نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول. قال النووي رحمه الله صحيح مسلم. واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ، والذي احتمال كبير يكون من الإمام مسلم نفسه. قال الحافظ عبد الحق في كتابه بين الصحيحين الجمع بين الصحيحين، هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من احد الناسخين او كيف كان. وهو اصلا لو كان من بعض الناسخين لكان ايه يظهر في النسخ الاخرى، احتمال كبير يكون هو من المسلم. قال: وقال القاضي: هذه سورة الحديث في جميع النسخ، في المشارق والمغارب كلها مكتوبة بالتصحيف ده. ده دليل على فكرة على دقة الأمة عموما، يعني إن الأمة حتى بتاع اللي هي فيها إيه خطأ نقلوها زي ما هي، هو كاتب انظر عشان يراجعها بعد كده، فكاتب إيه انظر علشان يجي يراجعها بعد كده وما لحقش يراجعها، فاتنقلت إلى يومنا هذا بتتنقل كذا وكذا انظر علشان يكتبها على ما هي عليه. قال: وصوابه نجيء يوم القيامة على كوم هكذا، على كوم، نجيء على كوم هكذا رواه بعض أهل الحديث. وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك: يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل. وده أقرب الكلام. وهو أصلا قال: أي ذلك فوق الناس. هو كلمة كذا وكذا دي معناها إيه؟ نحن فوق الناس، نحن فوق الناس على تل بعيد. وذاك إن هو أصلا أرض المحشر فيها بلاء شديد وفيها عرق شديد، فإذا كانت الأمة مرتفعة فهي إيه؟ فهي أبعد عن العذاب. فهو كتب معنى الكلام كأنه في جانب الكلام أو بين قوس أو نحو ذلك، فظن أنه من تكملة الحديث. فكلمة أي ذلك فوق الناس زي ما قلنا هي أصلا عن كذا وكذا، عن نحشر على تل، كي هي اللي قصد بها كلمة كذا وكذا أو على كوم. وأنظر دي زي ما قلنا كتبها الناسخ عشان ينظر فيها بعد ذلك ويراجع نسختها ليصوبها. وكتب أي ذلك أي تفسير للكلمة اللي هو كده عشان ما ينتهاش أو عشان يفسر معناها لغاية ما تذكرها، أي ذلك فوق الناس، يعني الشيء اللي هو هيحفظه هو ده الشيء ذلك من إشارة إلى ذلك فوق الناس. يقول: وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر: فيرقى هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته على كوم فوق الناس. وذكر من حديث كعب بن مالك: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل. قال القاضي: فهذا كله يبين ما تغير من الحديث، وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي أو النحى، فعبر عنه بكذا وكذا، وفسره بقوله أي فوق الناس، وكتب عليه انظر تنبيها، فجعل النقلة الكل، فجمع النقلة الكل، ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه. هذا كلام القاضي، وقد تبعه عليه جماعة من المتأخرين، والله أعلم. قال القاضي: ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفا عليه، وليس هذا من شرط مسلم، إذ ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكره مسلم وأدخله في المسند لأنه روي مسندا من غير هذا الطريق. فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله أضحك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينطلق بهم. وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره في الشفاعة وإخراج من يخرج من النار، وذكر إسناده وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بعض ما في هذا الحديث، بمعنى بعضه، ولكن التفاصيل عشان كده قلنا الأولانية لها حكم ليه الرفع بكل تفاصيلها، فيها تفاصيل أكثر من الروايات الآتية. الإمام البخاري صنع مثل ذلك في حديث إبراهيم عليه السلام وهاجر، وهو عن ابن عباس، أخرجه في الصحيح المسند لأن ابن عباس ذكر جملة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل لو لم يعني تحوض عليها لكانت عن زمزم، لو لم تجمع الماء لكانت زمزم ماء معينة. فهي أصلا الجملة دي هي المصرح فيها بالرفع، واعتمدها البخاري دلالة على ان الحديث كله ايه مرفوع. ودي طريقة معروفة عند اهل العلم، ان هو قد يذكر الحديث موقوفا من كلامه، من كلام على كلام الصحابي يعني، ثم يذكر اشارة الى رافعه ولو في بعض الأجزاء، فيستحيل أن يكون هذا ما أخذه باجتهاد، هذا مستحيل، هذا لا يؤخذ باجتهاد، وهذا مما لا يؤخذ عن أهل الكتاب، فليس له إلا الرفع، وقد أشار إلى رفعه بما ذكرنا. قوله فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، كما سبق من أنه ينادي مناد يتبع كل أمة ما كانت تعبد، فهذا من الله عز وجل عدل منه سبحانه وتعالى أن يولي قوم كل قوم ما كانوا يعبدون، وهذا دليل على أن هذه الأمم تتساقط في النار ابتداء، وأنهم لا يبدأون بالمرور على الصراط، إنما يمر على الصراط أهل التوحيد، أما هم فيقعون يبشرون الجنة كأنها سراب فيتساقطون فيها. قوله أما قوله فتجلى لهم يضحك فينطلق بهم ويتبعونه، تقدم بيانهما في أوائل الكتاب، وكذلك تقدم قريبا معنى الضحك، تقدم أن هذا الذي ذكره متقدما هو من التأويل المنكر المخالف لأهل السنة من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وأننا نمر هذه الأحاديث كما وردت، ضحك يليق بجلال الله، انطلاق يليق بجلال الله، هم يتبعون ربهم على كيفية الله عز وجل أعلم بها. وأما التجلي فهو الظهور وإزالة المانع من الرؤية، ومعنى يتجلى يضحك أي يظهر وهو راض عنهم، أي بل نقول يظهر وهو يضحك لهم سبحانه وتعالى، يعني يتجلى لهم يظهر لهم يرونه، وهذا دليل على إثبات الرؤية. وننظر هنا معدى بإلى حتى ننظر إليك، بخلاف التي قبلها ننظر ربنا غير المعدى بإلى، فننظر التي بمعنى ننتظر لا تعدى بإلى بل تتعدى بنفسها، ننظر ربنا، ننظر أنا أنظر فلانا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلم من الملائكة، فلينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل، تجد هنا أن النظر تعدت بإيه؟ بنفسها، نظر أيام كذا ينظر أيام أو ينظر فلانا يعني ينتظره، أما إذا تعدت بإلى فلا تحتمل إلا معنى الإبصار، أنظر إلى كذا بمعنى أشاهد وأرى. بس هذا الامر والله اعلى واعلم انما يظهر لاهل الايمان، الضحك لاهل الايمان، لان الحديث مصرحة انه اذا ضحك الله عز وجل الى عبد فلا عذاب عليه، فهذا لا يمكن ان يكون المنافقين، كما ذكرنا ان المنافقين ويرونه رؤية العبد الآبق لسيده الغضب عليه، والله عز وجل يضحك لقوم ولا يضحك لأخر، والضحك من الصفات الفعلية التي هي معلقة بمشيئة الله ولا تكون لكل أحد، ولذلك هذا معناه يتجلى لهم يضحك لأهل الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل انسان منهم منافق او مؤمن نورا، ثم يطفأ، قال ثم يتبعونه على جسر جهنم كذب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، يطفأ او يطفأ كلاهما صحيح، هذا موافق لقوله سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. الظاهر من هذه الايه مع هذا الحديث ان موضع اعطاء النور ان الناس اصلا يكون في ظلمه، وهذه الظلمه دون الجسر قبل الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب اليهودي الذي سأله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال في الظلمة دون الجسر، فهناك مكان مظلم قبل المرور على الصراط قبل الجسر يعطى الناس فيه انوارا وهم المؤمنون والمنافقون، واما الكفار فيحشرون جهنم كما ذكرنا مباشره. قد اعطي المنافقون نورا خداعا لهم كما قال عز وجل ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال عز وجل الله يستهزئ بهم، فهذا كله من خداع الرب عز وجل لهم بالعدل والاحسان الذي هو صفته عز وجل، اذ هو سبحانه وتعالى عملهم بما يستحقون، اذ كانوا يخادعون الله فخدعهم سبحانه وتعالى فاعطاهم نورا ليظنوا ان نفاقهم نفعهم. فاذا جاء وقت الحاجة النور فعليا، انما يعطى الناس النور للمرور على الصراط، فاذا جاء وقت الحاجة طفئ ذلك النور، فيكون ذلك اشد عليهم من لو لم يعطوا نورا اصلا. فالذي تعلق قلبه بشيء وظن انه ناج ثم اصابه يعني فيه بلاء كان اشد عليه. وحبنا نشبه كده، لو واحد عايز يعني يخبط حاجة جامد يوم يرفعها لفوق بعدين ينزلها ايه تحت جامد تقوم تخبط جامد جدا في الارض. فالمنافقون يخدعون، فاذا اعطوا النور ظنوا انهم ينجون كما ينجو اهل الايمان، ثم اذا كان عند المرور على الصراط فانهم يطفأ نورهم نعوذ بالله. وهنا يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا حتى نقتبس من النور الذي معكم، يظنون ان هذا النور كما كان في الدنيا يمكن ان يستضيء انسان بنور صاحبه الذي بجواره، وهذا امر يختلف، فان هذا النور الذي يعطى يوم القيامة على قدر الاعمال وعلى ما كان في القلوب من نور الايمان، وهذا كما لم يستضيء به احد في الدنيا بنور غيره، فالذي في قلبه الايمان لم يستضيء من بجواره بهذا النور لا في المعنى المعنوي ولا في المعنى الحسي. تجد رجلان قريبان اخوان او كل من او جاران كل منهما يقف بجوار اخيه وهذا في قلبه من النور ما فيه، ولم يستضئ صاحبه بما في قلبه من النور لا بعينه ولا بقلبه، فكذلك يوم القيامة لا يولد احد يقتبس من نور احد. الفضل لله عز وجل هو الذي قسم الأنوار على قدر الأعمال. لذلك يقول المؤمنون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، كما ذكرنا وراءهم لأنهم أعطوا النور في الظلمة دون الجسر قبل أن يتبعون ربهم أو قبل أن يصلوا إلى الجسر. والظاهر أن هذا الأمر أمر تعجيز، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا انه امر بالرجوع الى الدنيا، حقيقته كذلك. وظن المنافقون انهم ارادوا الرجوع الى المكان الذي كانوا فيه، وهذا ايضا من خداع لهم، وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما يعطي الناس النور يوم القيامة على ما عملوا في الدنيا، فانما يلتمس النور الان، واما يوم القيامة فلن يمكن التماسه اذا لم يقدم نفسه شيئا يستنير به طريقه. وكما يقول القيم ان هذا النور الذي على الصراط هو في الحقيقة النور الذي كان في القلب يخرج، او في الحقيقة الصحيح نحن نقول انه يوهب للانسان على قدر النور الذي كان في قلبه. قال عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة قبل المؤمنين وظاهره من قبله العذاب قبل المنافقين، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعوذ بالله، أربعة أوصاف أمراض ونعوذ بالله. فتنتم أنفسكم وقعتم في فتنة، وتربصتم كنتم منتظرين من ينتصر ولم تكونوا في صف اهل الايمان حقا، انما دخلوا في الايمان لما انتصروا، واذا انتصر الكفار ناجم النفاق مرة ثانية وكانوا في صف الكافرين كاعداء الاسلام من المنافقين في كل زمان. اذا ظهر الاسلام كانوا مع اهل الاسلام، واذا ظهر الكفر كانوا موالين الكفار، يعني على اهل الاسلام متربصين من ينتظر فيتبعونه. وارتبتم الريب والشك المرض الثالث وغرتكم الاماني الغرور الباطل الاماني الباطلة كاماني دخول الجنة والمغفرة بغير عمل كاماني اليهود والنصارى والمشركين الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واليهود والنصارى الذين يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه والمنافقون الذين يظنون أنفسهم أقرب الناس إلى الله عز وجل وأن أهل الالتزام بالدين وأهل الإخلاص إنما هم متزمتون متطرفون ونحو ذلك ونعوذ بالله من هذا. فهذا الغرور الباطل وغركم بالله الغرور الذي أوقعهم في ذلك هو الشيطان. قال ثم يطفأ نور المنافقين ثم يندو المؤمنون هكذا هو في كثير من الرسل وفي أكثرها المؤمنين تبقى ينجي المؤمنين لكن هي مضبوطة عندنا على الصواب يندو. قال فتندو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر أول زمرة أي جماعة 70,000 لا يحاسبون الذين لا حساب عليهم الذين يدخلون الجنة من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم كما سيأتي من حديث ابن عباس الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. قال ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء إضاءة السماء أضواء نجم يعني أشده إضاءة ثم كذلك يعني في تفاوت درجات النور في الوجوه وجوههم كالقمر الذين يلونهم كأضواء نجم فهناك تفاوت في النور الذي في الوجوه. ثم تحل الشفاعة الظاهر أنها هنا نوعان تحل الشفاعة على الصراط هناك من يندو بسبب الشفاعة وهو يستحق الوقوع والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين وهي مصرح بها في قوله ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله كان في قلبنا خير ما يزن شعيره وده ظاهر جدا أنها في شفاعة المؤمنين والأنبياء والملائكة يبقى اللي هم ليس في قلبهم من الخير ما يزن شعيرة يأتون بعد ذلك لأن هؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل المقصود بذلك شعيرة زائدة على أصل الإيمان هو التصديق الباطن وعمل القلب الباطن. الشعيرة دي التي يظهر بها أثر في الجوارح أما أصل الإيمان المجرد فلا يظهر له أثر في الجوارح كما دلت عليه الأحاديث بغير عمل عملوه ولا خير قدمه لم يعمل خيرا قط. فوجود شعيرة من الإيمان شعيرة اللي هي إيه الشعيرة وجود هذه الشعيرة في القلب يؤدي إلى ظهور أثر ذلك في الجوارح. حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها. قل هكذا هو في جميع الأصول ببلادنا نبات الشيء كذا نقاه القاضي عبد عن رواية الأكثرين ومع دلوقتي مسلم نبات الدن وهي المولودة في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق وكلاهما صحيح لكن الأول هو المشهور الظاهر وهو بمعنى الروايات السابقة نبات الحبة في حميد السيل نبات الشيء اللي هو نبات الحبة نبات الحبوب يعني. وأما نبات الدمن فمعناها أيضا كذلك فإن الدمن البعر والتقدير نبات ذي الدمن في السيل أي كما ينبت الشيء الحاصل في البعر والغثاء المولود في أطراف النهر والمراد به التشبيه في السرعة والنظارة. البعر ده ممكن في بعض البذور الباقية بعد ما يأكله البعير تبقى البذرة جزء الجنين منها ما زال حيا فإذا مر عليه السيل ودفن في الأرض نبت كله. قد أشار صاحب مطالع تصحيح هذه الرواية اللي هي الدم ولكن لم ينقح الكلام في تحقيقها، بل قال هي عندي انها رواية صحيحة. ومعنى سرعة نبات الجن مع ضعف ما ينبت فيه وحسن منظره، يذهب حراق المخرج من النار، الضمير يعود على المخرج، وعليه يعود الضمير في قوله ثم يسأل الخارج من النار. ومعنى حراقه أثر النار. يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب الكوفي ثم المكي أبو عثمان، قيل له الفقير لأنه أصيب في فقار ظهره فكان يألم منه حتى ينحني له، نسأل الله العافية. مش الفقير من الفقر يعني، إنما هو من إليه من فقار الظهر، أنا كان متألما. قوله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة، دارات جمع دارة، وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه، ومعناه أن النار لا تأكل دارة الوجه لكونها محل السجود، وقع هنا إلا دارات الوجوه. سبق في الحديث الآخر إلا مواضع السجود، وسبق هناك الجمع بينهما، إما إن الاثنين بواحد، وإن المقصود بدارات الوجوه اللي هي مواضع السجود كلها، أو إن مواضع السجود مقصود بها إيه الخواجه خصوصا، والأصح أنه يحمل على أحوال كما سبق بيان. هناك من يحترق إلا دارات الوجه فقط، وهناك من يحترق إلا مواضع السلود على حسب كثرة الصلاة وقلتها. قوله كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، شغفني وشاعبني متقاربان، معناه لصق بشغاف قلبي وهو غلافه. أما رأي الخوارج فهو ما قدمناه مرات، أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرج منها من دخلها، وذلك أحاديث الشفاعة ترد على ليه على الخوارج. ودائما أهل السنة يستعملون أحاديث الشفاعة في الرد على الخوارج، وخصوصا أحاديث التي يخرج فيها من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرا ولم يعمل خيرا قط وبغير عمل عمله وخير قدمه. لذلك ده اللي بيطعن في هذه الروايات يقول دي روايات شاذة، السلف ذكروها أصلا خصوصا للرد على ليه على الخوارج. كيف يحتجون بروايات شاذة من أيام الصحابة رضي الله عنهم؟ ومين اللي شذ فيها الصحابة؟ ده بداية ذكر الأحاديث في الاحتجاج للرد على الخوارج. لا ردها، يردوها أصلا. ما انت شفت وانا عرضه بالايه بالايات، ما هذا الذي تحدثون؟ هو الرجل فهم على طول ان الحديث دي مخالفة ايه يعني معتقده، وهو معتقده يظن ان هو بيفهم الايات على ذلك المعنى، ويفهمها على عمومها في حتى في العطاء، وان كل ما ندخل النار فايه فلا يخرج من النار، انك من تدخل النار فقد اخزيته، يبقى لا يعني لا نجاة بعد هذا الخزي، ولا يلزم من ذلك، يمكن ان يخزى مدة ثم ايه ثم ينجو بعد ذلك، والاحاديث صريحة. والصحابي رضي الله عنه ما زودش الا ايه الا تأكيد استدلاله بالحديث بتفسير القرآن، وهو ايضا يدل على طريقة السلف في الاستدلال، ان الحديث اصلا حجة بنفسه ويخصص به عموم الايه القرآن، ويفسر به المقصود في القرآن. واذا يا اما انك لما تدخل النار فقد اخزيته، عام أريد به الايه الخاص، ان هم يا اما ان هو يحمل زي ما قلنا انه خزي مؤقت، او ان نقول ايه ان هو من تدخل النار انها عام أريد به الخاص اللي هم الكفار، كما لا يصح غيره في قوله كلما ارادوا ان يخرجوا منها، وإذ في يمين دول الكفار. فهو يعلمون الخوارج يعلمون ان ذكر خروج عصاة الموحدين يرد عليهم، وفي العقيدة يرد على المرجئة ويرد على الخوارج، لأن الخوارج والمرجئة متفقون على أن من دخل النار لم يخرج منها. فالمرجئة لما وجدوا أحاديث فضل لا إله إلا الله قالوا أن كل من قالها لا يدخل النار أصلا، ولذا قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. وأما الخوارج والمعتزلة فقالوا مخلد في النار. لا يخرج منها ابدا. وده دليل على قوله كنت قد شغفني رأي من رأي الخارج، ان مثل هذه الاراء البدعية يحدث بها شغف للانسان في اول طلبه للعلم واول نشأته، انه كان شاب ابن فقير اصبح من كبار اهل العلم في الكوفة ومن رواة الصحيحين، ممن اقصد يعني فمن روى له البخاري ومسلم. فهذه الفقير مع فضله كان في بداية الامر قد شغفه ايه فخرج، وقد قال بقوله مدة، ولكنه تاب الى الله عز وجل لما سمع الحديث. وده من اراد الله به خيرا اذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترك قوله لقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد ان نحج ثم نخرج عنه، فانه خرجنا من بلادنا ونحن جماعة كثيرة لنحج ثم نخرج على الناس مظهرين مذهب الخوارج وندعو اليه ونحث عليه. ليس كما يقول بعض المغرضين من في اهل زماننا ان الخوارج هم من يخرجون على الامام، هذا احد طريقة الخوارج، ولكن لا يلزم من ذلك ان كل من خرج على الامام يكون ايه من الخوارج. اساس ايه اللي رد يزيد الفقير وجماعته عن اللي عن رايهم؟ خروج عصاة الموحدين ايه من النار، حديث الثابتة في خروج عصاة الموحدين من النار، مش قضية ان هم يخرجوا على الامام. خروج الامام ده تابع لتكفير الامة. اقصد بذلك ان ليس كل من خرج على الامام يكون ايه من الخوارج، لان الخروج على الامام هذا قد يكون بغيا، والبغاة مع خروجهم على الامام ومقاتلتهم له فانهم ليسوا كالخوارج. فشغف البعض يعني اتهام غيره الخوارج لمجرد المخالفة القولية لبعض الظلمة بل وبعض المنافقين، مجرد المخالفة القولية يجعلها ايه علامة على ان هذا فلان من الخوارج. هذا من الجهل بلا شك، يعني ليس مجرد ان يعني مخالفة بالقول يجعل الانسان من الخوارج، فضلا ان يكون ذلك ايه من يعني بغير اعتقاد يعني ولا بغير اقتتال. هذا لو قاتل على بغي والامام عدل لم يكن بذلك من الخوارج، طالما عنده تأويل سائغ خرج به. فطلحة والزبير وعائشة خرجوا على علي رضي الله عنه ووقع بينهم قتال، وخرج معاوية وعمر بن العاص وابنه وجماعات من السلف من الصحابة والتابعين خرجوا على علي رضي عنه، ولا شك في إمامة علي، ولا شك في عدالته في فضيلته وإمامته وكونه أفضل أهل الأرض في زمنه رضي الله تعالى عنه. لا نزاع بين المسلمين بين أهل الإسلام في ذلك. انقرض المخالف الذي كان يخالف في فضل علي رضي عنه في زمنه. أقول أو لا اعتداء به، ومع كون علي عدل رضي الله تعالى عنه كمال العدالة المستحبة وكونه بالفعل محق وهو أولى بالحق، إلا أن خروج من خرج عليه لم يدخلهم في كونهم من الخوارج. ومعلوم أن الخوارج إنما هم الذين كفروا علي رضي الله تعالى عنه، فلا يصح أن يخالف من الخوارج إلا بسبب العقيدة الفاسدة. وأما من خرج على إمام ظالم فهو لا يجوز، لكن لا يجوز له أن يقاتله حتى يزيل شبهته برفع الظلم، وإلا لم يكن مأمورا بقتاله، لأن خروجه له شبهة فيه في وجود الظلم من الظالم. فأما إذا كان منافقا زنديقا مرتدا عن الإسلام فهذا لا يتصور أن يقال من خرج عليه فهو من الخوارج. قال والظاهر أيضا أولنا في قوله ثم نخرج على الناس أنهم عزموا على القتال، وقد كان الخوارج يقاتلون المسلمين الأئمة ومن وافقهم. قوله غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار، زعم هنا بمعنى قال، قد تقدم في أول كتاب إضاحيها ونقل كلام الأئمة فيها والله أعلم. يخرجون كأنهم عيدان السماسم جمع سمسم، وهو هذا هو السمسم المعروف الذي يستخرج منه الشيرج، زيت بس ما اعرفش زيت ايه بقى. ها زيت اسمه ايه بقى؟ سمسم. اسمه زيت سمسم. في زيت سمسم سيرك يبقى الشايره الزهره اسمه ايه؟ سيرك. قال الإمام أبو السعدات المبارك ابن محمد ابن عبد الكريم الجزري المعروف ابن الأثير رحمه الله تعالى معناه والله أعلم أن السماسم جمع سمسم وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت في الشمس لأخذ حبها رقاقا سودا كأنها محترقة فشبه بها هؤلاء. قال وطالما طلبت هذه اللفظة وسألت عنها فلم أرد فيها شافيا. قال وما أشبه أن تكون اللفظة محرفة. وفسرها على ما في الكتاب وهي في نسخ مسلم التماسم بس في نسخ ثانية حالتها. يقول وما أشبه أن تكون اللفظة محرفة وربما كانت عيدان ساسم وهو خشب أسود كالأبنوس. هذا كلام أبي السعدات. والساسم الذي ذكره بحذف الميم الأولى الساسم بدل السماسم فتح السين يبقى استاسم استاسم كذا قاله الجوهري وغيره. اما القاضي اياد فقال لا يعرف معنى السماسم هنا ولعل صوابه ايدام استاسم وهو اشبه وهو عود اسود وقيل هو الابانوس. اما صاحب المطالب فقال قال بعضهم السماسم كل نبت ضعيف كالسمسم والكزبرة. وقال اخر لعله استاسم مهموز وهو الابانوس شبههم به في ثوابه. فهذا مختصر ما قالوه. والمختار انه استمسم كما قدمناه على ما بينه وسلم. مختار ان هو اللفظ صحيح طالما امكن حمله على وجه صحيح اللي هو كلام ابن الاثير. فينبغي ان يحمل الرواة على ايه خصوصا الرواة دقتهم كما ذكرنا ايه يعني واضحة جدا ان هو لو في لفظ مش متأكد منه بيروح جاي ايه مش نقله زي ما هو يعني لا ينقله الا وهو على يقين منه. قال واعلم انه وقع في كثير من الاصول انها كانها عيدان السماسم كانها. والصحيح المولود في موضع الاصول كانهم. احنا عندنا كان ايه كانهم على الصحيح موضع الاصول الكتب. يقول أو يعني وللأول اللي هو كأنها أي وجوههم أو صورهم كأنها عاد على الصور كأن صورهم أيدان استمس. قوله فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغطسون فيه فيقولون كأنه القراطيس جمع قرطاس وهو الصحيفة التي يكتب فيها. شبههم بالقرطاس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السواد والله أعلم. فقلنا ترون الشيخ ويحكم وترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ينكر بعضهم على بعض هذا الظن. ده سبحان الله يبقى الذين يتهمون الصحابه بالكذب اسوأ من الخوارج. الناس الخوارج كانوا خوارج ومع ذلك لما سمعوا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايه صدقوهم. ده يعني دليل ان بيتهموا الصحابه بالكذب ناس في منتهى الفجور والفساد وده طبعا طعن في الدين ككل. بيتهموا الصحابه بالكذب زي الشيعة الضلال والعياذ بالله وزي العلمانيين الخبثاء أذناب المستشرقين ويتهم الصحابة رضي الله عنهم بالفساد كلهم والعياذ بالله من شر أهل البدع. قال يعني هنا بالشيخ جابر بن عبد الله رضي الله عنه واستفهامه إنكار وجحد أي لا يظن به الكذب بلا شك. قال فرجعنا معناه رجعنا من حجنا ولو نتعرض لرأي الخوارج. رجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد يقول لم نتعرض لرأي الخوارج بل كففنا عنه وتبنا منه إلا رجلا منا فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه. والعياذ بالله كان مريض القلب حتى اختار البدعة على السنة بعد وضوحها. يقول أو كما قال أبو نعيم الإمام مسلم روى الحديث أصلا

واستخرج في دار ابي خليفه من الحجاج الثقفي. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا ابا سعيد جئنا من عند اخيك ابي حمزه اللي هو انس وجيرانه، فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعه. قال هيه استسمعهم، الحديث يطلب منهم ان يقولوا له هذا الحديث، هم معجبون بالحديث، اعجبهم الحديث. قال فحدثناه الحديث فقال هيه كملوا. قلنا ماذا لنا؟ هو خلاص واقف عند ادنى ادنى ادنى من مثقال حبه من خردل من ايمان فاخرجه من النار. قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، يعني كامل القوة منذ 20 سنة، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له حدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان من عجب، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم. ثم أرجع، يعني ذكر الحديث، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وتلتعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال ليس ذاك لك، أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فأشهد على الحسن أنه حدثنا به، أنه سمع أنس بن مالك وراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميعا. هذا حديث أنس في الشفاعة، وهو من أصرح الأدلة على خروج من كان عنده أصل الإيمان فقط ولو لم يعمل خيرا قط أيضا، لأنه قال في إذن لفي من قال لا إله إلا الله، وأنس ذكرها وهو يعلم أنهم يعني أنه لم أنها تذكر لهم بعد أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من الإيمان. قال النووي رحمه الله يجمع الله الناس، قوله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون، وفي الرواية الأخرى فيلهمون، معنى اللفظين متقارب، فمعنى الأولى أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه، ومعنى الثاني أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك. والإلهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمرا يحمل على فعل شيء أو تركه. قوله صلى الله عليه وسلم أنهم في الناس أنهم يأتون آدم ونوحا وباقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيطلبون شفاعتهم فيقولون لسنا هناكم ويذكرون خطاياهم إلى آخره. اعلم أن العلماء من أهل الفقه والأصول وغيرهم قد اختلفوا في جواز المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد لخص القاضي رحمه الله تعالى مقاصد المسألة فقال لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز بل هم معصومون منه، طبعا خلافا لليهود، لأن اليهود يجوزون الكفر على الأنبياء، وهذا من كفرهم، هم يزعمون أن سليمان كان يعبد الأصنام، وكأنهم أرادوا أن يبرروا لأنفسهم أنواع الكفر، فنسبوا إلى الأنبياء الكفر، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. قال واختلفوا فيه قبل النبوة، والصحيح أنه لا يجوز. إن هل قبل النبوة يمكن أن يكون النبي على كفر ثم يجتبيه الله فيهديه؟ والصحيح أنه لا يجوز، ولم يرد دليل على وقوع الشرك بالنبي من الأنبياء. وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة، وفي خلاف ضعيف غير معتد به ذكره شيخ الإسلام تيمية لكن لم يذكر حتى أنه عن أهل السنة، فعامة أهل السنة أو من يعتد من أهل السنة أنه من يعتد بهم وهم أهل السنة أنه لا تجوز الكبائر على الأنبياء بعد النبوة. اختلف العلماء هل ذلك بطريقة العقل أو الشرع، فقال الاستاذ ابو اسحاق ومن معه ذلك المتنع من مقتضى دليل المعجزة. وقال القاضي ابو بكر ومن وافقه ذلك من طريق الاجماع. وذهبت المعتزلة الى ان ذلك من طريق العقل. مع ان احنا عندنا ادلة الشرع اصلا. طبعا الاولين المدلين المعجزة والاجماع ده اللي بيقولوا لا من الشرع. لكن عندنا من الكتاب قوله عز وجل اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقوله سبحانه وتعالى فمن يطع الله قوله سبحانه وتعالى فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فهذا دليل انه لو عصى الله لم ينصره احد من الله اي لابد ان ينتقم الله منه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يطع الله ان عصيته دليل على ان ان عصى النبي الله لم يطع الله احد. وهذا ليس بواقع ولا موجود ولا يتصور لان الله قال وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون. فدل ذلك على انه لا يقع ان يعصي النبي ربه انه لو عصى ربه لما اطاعه احد وهذا لا يوجد ولا يقع. هيأتي الكلام حالا. لكن مقتضى الدليل ده انه لا تجوز عليهم المعصية نهائيا لانه قال من يطع الله ان عصيته. وهذا فعل في سياق الشرط فهو يعم ان عصيته يعني لو هو عصى ولو معصية واحدة يبقى انطبق انه ايه عصى ان عصيته معصية. فلو عصى معصية واحدة يبقى لم يطع الله احد وده مش حاصل. لابد ان يوجد طائفة ايه من خلق الله يقولون بالحق وايه ويعدلون به وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون. يبقى لابد ان في طائفة تقوم بالحق. يبقى مش متصور ان النبي يعصي لان لو عصى لن يطيع الله احد. ماشي كده. انهي معصية بقى مطلقة عامة تشمل كل المعاصي. فالصحيح ان الصغائر ايضا هم معصومون منها بهذا الدليل. لا كان ده بعد النبوة. الامر الوقف فيها اظهر النزاع ده في معنى المعصية التي يتعمد المخالفة. اما تسمية بعض ما وقع من الانبياء خطايا وذنوب ومعاصي فلا نزاع فيه عند اهل السنة. تسمية بعض ما وقع منهم على سبيل الخطأ والنسيان وخلاف الاولى معصية وذنبا ده صريح القرآن مما لا ينازع فيه احد من جهة التسمية لان الكل مقر من نصوص الادلة. قال ليغفر افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال ووضعنا عنك وزرك. قال وعصى ادم ربه فغوى. قال هنا في الحديث واذكر خطيئته التي اصاب. قال ويذكر ذنبا لم يذكر عيسى ذنبا. وسيأتي هذا الكلام وكله صريح في ما ذكرنا من تسمية بعض ما يقع من الانبياء خطايا وذنوبا. الخلاف في توصيف هذه الخطايا والذنوب والمعاصي كونها هل هي متعمد المخالفة لامر الله ام خالف ناسيا كادم وعصى ادم وربه فغوى. قال ولقد عهدنا الى ادم من قبله فناسي ولم نجد له عزما. ام عصى يظن مخطئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما قتل موسى الذي قتل خطأ او تاركا للاولى كما سمى ابراهيم التعريض الذي صنعه ايه كذبا وجعله هو خطيئته التي اصاب وجعل كذبه لانجاء نفسه في شأن سارة انه قال انها اخته ولم يقل انها زوجته وهي اخته في الاسلام وقصد ذلك وتعريض صريح وليس كذبا صريحا هو صرح انه تعريض يعني اقصد ومع ذلك جعله ايه جعله خطيئة. فده خلاف الاولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة. فهذا الغين وهو ترك الاولى ترك بعض النوافل فتور عن بعض الذكر هذا عند التأمل لا تتجاوز خطايا الانبياء التي وردت في الكتاب والسنة ذلك. الخطأ في الاجتهاد او الخطأ في الفعل كلاهما كذلك خطأ دوار. يبقى النسيان الخطأ الفتور عن الذكر وترك الاولى. هذا ما يقع من الانبياء وهذا من باب سيئات الابرار. ها حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. قال أما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة، اختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع، ذكرنا الكلام. قال وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول فهم معصومون فيه على كل حال، وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأسا، وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه، وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وغيرها بما سنذكره في مواضعه. هذا أبو مذهب الأستاذ أبي مظفر الإسرائيلي من أئمة الخراسانيين المتكلمين وغيرهم من مشايخ المتصوفة. طبعا ده غير صحيح، هذا قول ضعيف بل باطل، وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك، إلى جواز وقوع السهو والخطأ ووقوع جواز ذلك ووقوعه منهم، وهذا هو الحق. ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه، إما في الحين على قول جمهور المتكلمين، وإما قبل وفاتهم على قول بعضهم، ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام مدتهم، وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم. ده صحيح. يبقى إذن هم معصومون من الكفر الصحيح قبل النبوة وإجماع بعد النبوة، في إجماع على أنهم معصومون من الكبائر، هناك إجماع أنهم معصومون في كل ما كان سبيله التبليغ، في القول اتفاقا وفي الفعل قبل وفاتهم لابد أن يبينوا ما وقع من خطأ أو نسيان. يبقى في إجماع على أنه لازم حيبين، فإذا ماتوا ولم يبينوا فكل أفعالهم بيان لشرع الله سبحانه وتعالى اللي هي متعلقة بما كان سبيله التبليغ. قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى، إن ضالا في الطريق تاهب ببعض شعب مكة، ده وجه، أو ضالا عما كان علمه بعد ذلك، عما علمه بعد ذلك لم يكن يعلم تفاصيل الشرع، وإن كان موحدا وإن كان على حنيفية، فما أنعم الله عز وجل عليه من الدين والوحي علمه الله ما لم يكن يعلم، هذا مما لا شك فيه أنه لم يكن يعلم هذه التفاصيل وإن كان موحدا، وكان قبل النبوة أقل إيمانا منه صلى الله عليه وسلم بعد إيه؟ بعد النبوة، إنما اكتمل في منازل النبوة الإيمان والزيادة فيها بعد الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم، فهذا معنى الضلال، كان جاهلا بهذه الأمور وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كذلك قال كذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزلي بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروءته، وده مثل سرقة حبة من المال أو أن يغل شيئا يسيرا، أو لو قلنا مثال عندنا مثل قبلة أجنبية، فهو عند كثير من صغيرة ومع ذلك فهي تحط إيه من المنزلة بلا شك. يعني تخيلوا كده واحد اخ مثلا شافوه بيقبل ايه امرأة مثلا في الطريق، لا شك ان هذا ايه يحط من منزلته جدا، فان ده عند اكثر العلماء داخل في حيز الايه الصغائر، ومع ذلك فمثل هذه الصغيرة المزرية تزري بصاحبها، فمتفقون على ان هذا يمنع منه الايه، ان الانبياء معصومون منه، واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر، وده خلاف سائغ عند اهل السنة اللي هو وقوع صغائر غير مزرية لا تذهب المروءة من الانبياء بعد النبوة، ده موضع خلاف السائغ في هذه المسألة. فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف الى جواز وقوعها منهم، وحجتهم ظواهر القرآن والاخبار، هل ذنب وخطيئة او معصية صريحة. وذهب جماعة من اهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من ائمتنا الى عصمته من الصغائر كعصمته من الكبائر، وان منصب النبوة يجل عن مواقعتها وعن مخالفة الله تعالى عمدا، وتكلموا على الايات والاحاديث الواردة في ذلك وتأولوها الحقيقة ان كل التأويلات تأويلات قوية جدا وبأدلة بالنص بالنص زي ما قلنا في معصية ادم ربنا قال ايه ولقد عايزنا الى من قبله فنسي كانت نسيانا ومعصية ابراهيم واضح انها ليست معصية اللي انما هي خطيئة التي اصاب لها ايه التعريض في الكلام وسنتان منهما في ذات الله في الدور انها خطيئة هل لا يجوز لانسان في حواره مع كفرة انه يستعمل ذلك هذا امر جائز بلا شك واحد في ما يعني متعرض لخطر ان يقتل فيجوز ان يستعمل التعريض بل يجوز ان يستعمل ليه الكذب ولا يكون خطيئة وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يغان على قلبي فهو ده الغين ده الذي يستغفر الله منه تصرح بين يعني ايه هو اللي يستغفر منه 100 مرة في اليوم ان هو الغين على ايه على قلبي تتبع ابن حزم رحمه الله كل ما ذكر عن الانبياء في القرآن وفي السنة واثبت يعني صحة التأويل زي ما قلت كلها قوية اشهرها مثل سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه وظهر القرآن انه مجرد هم وحديث النفس لا يؤخذ به الانسان لكن قد يعد هذا من خطيئة يوسف صلى الله عليه وسلم الخطيئة في حقه انه مجرد خاطر نفس وهو لم يستجب له بل صرف الله عنه السوء والفحشاء وجعله من عباده المخلصين ولا سبيل للشيطان عليه فالشيطان تسلط الخطيئة تسلط شيطان وسيدنا يوسف شهد الله لا انه من عباده المخلصين والشيطان قال الا عبادك منهم المخلصين يبقى شهادة ابليس ان هو ليس له سلطان على ايه على يوسف فهذا مما يقوي ان يوسف عليه السلام لم يرتكب معصية غلبه فيها الشيطان وانما كانت مجرد وسوسة القاء في النفس هم وخاطر وقع بقلبه صرفه الله عز وجل عنه ولم يستجب له بالفعل وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وغير ذلك قول لوط عليه السلام شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأوي الى الله فعلا ولكن الامر كان في ترك ما هو اولى وهو ان يستحضر في لحظة هجوم الكفر عليه توكله على الله يستحضره وكان موجود لكن استحضره في القلب في اللحظة كان اولى من ان يستحضر ضعفه وعدم وجود عائلة وعدم وجود ايه هو ولكن شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان يأوي الى ركن شديد ونوح عليه الصلاة والسلام ماذا عد من خطيئته انه قال دعوت على قوم والدعاء على الكفار هل هو معصية رب لا تدع على الارض من الكافرين ديارا ليس بمعصية بل هذا اسوة حسنة لمن دعا على الكفار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر مثلك كمثل نوح إن قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ولكان حرام انه يدعو على الكفار لما ايه لما مثل له بذلك لكن الصحيح اذا ده جائز في احد الناس لكن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لعلمه بعد ذلك بان كان الاولى ان لا يدعو عليهم فعد ذلك خطيئة وكذا في قوله التفسير اصلا في خطيئة نوح عليه السلام انه قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحكيم وكلها ثناء على الله عز وجل ليس فيها تلفظ بكلمة ايه محرمة انما قال ربي ان ابني من اهلي هو مش فاهم رضي الله عنه حتى افهمه الله عز وجل ما وجه الجمع بين ان الله عز وجل ينجي اهله وبين هلاك ابني وهو الى اخر لحظة كان عنده امل في انه ابنه ايه ينجو وان هو لذلك يعني ان هو كان يظن ان الله يهديه في اخر لحظة وانه ينجو معه ويركب السفينة فلكن لما وقع ان غرق لم يدري وجه الجمع بين ان الله وعده بانجاء اهله وبين ان ابنه قد غرق فبين الله له انه إيه؟ انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم ولم يفعل لم يسأل ربه ان يحييه ولم يسأل ربه اعتراضا وانما سأل ربه استبيانا ومثل هذا لو وقع من احد الناس ايكون ذنبا عد ذلك خطيئة فهذا الذي وقع من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فهذا ظاهر جدا في ان الانبياء ما وقع منهم تعمد المعصية وان كل ما ذكر من الادلة التي ذكرها الفقهاء والمحدثون القائلون بوقوع الانبياء في الصغائر هي في الحقيقة من باب الخطأ والنسيان كما ذكرنا ومن باب الفتور عن الذكر وترك الاولى، وليس من باب تعمد المعصيه اصلا. ولذلك رغم ان هذا قول ليس هو قول الاكثر، بل ابن تيميه رحمه الله بيشدد في المساله ويقول ان هذا يعني القول الاخر اللي هو وقوع الذنوب والمعاصي من الانبياء الصغائر هو قول عامه السلف، الا ان هذا القول قول مرجوح من جهه الدليل. وقد ذكرنا العموم في قوله سبحانه وتعالى: فمن ينصرني من الله ان عصيته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك فمن يطع الله ان عصيته. ودعاء الفعل في سياق الشرط ياخذ مفعول مطلق، تبقى ان عصيته معصيه، يبقى تشمل العموم، بيبقى كل انواع المعصيه، لانه يبقى نكره في سياق الايه؟ النفي او الشرط. طب دي ايه دي فيها دي بقى دي؟ ولا معصية ولا حاجة. لا هو يعني ألم شفقة، زي ما قلنا قبل كده مرات، إن سيدنا إبراهيم كما قال مدحه الله عز وجل: حليم أواه منيب، يحب الله عز وجل من في قلبه حتى ولو كان الناس دول ما استحقوهاش، يبين لهم بعد ذلك. لكن الدافع لمثل هذا كان صفة يحبها الله، الشفقة، الرحمة اللي في قلبه. ولكن ما هو كان يرجو انه مثلا يخفف عنه، انه هو يقل عذابه ونحو ذلك، وتألم لأبيه، واخد بالك، واحتمل عنده التخصيص انه يكون يستجاب، يتغير يوم القيامة وما يتبعه الآن، فيكون الاتباع دلوقتي بعد التبرؤ الأولاني. هو كان عدو الله وفضل متبرئ منه لما قال له: فالآن يا بني لا أعصيك، فاحتمل عنده ان الطاعة دلوقتي قد تنفع. وده احد الوجوه في الايه، لكن لم اذكره لاني لا اختاره، لان الايه ظاهره جدا في ان هو ايه؟ هم. وان لولا هنا لولا ان راى برهان ربه لفعل ما هم به، وليس انها لم يهم. الايه لا يتفق، من تامل يعني لا يتفق سياقها انه لم يهم اصلا. لقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي، يعني مش ان هو الكلام كان يقول ما ينفعش، ما كانش يقدم معطوفا على ما قبله، ما كانش يقدم همه معطوفا على همها، والمعنى انه لم يهم. طب ماشي، وهم بها لولا ان راى برهان ربي، ما ينفعش السياق ايضا. السياق برضه حتى لو وقفنا، وهو الوقف حسن هنا للتفرقة بين النوعين من الهم، مش علشان اثبات انه ما همش، هو صحيح انه هم بلا شك، الايه واضحه جدا، والتاويل فيها بتاع ان هو لم يهم، مش ان هو لولا ان راى برهان ربي دليل ان هو انصرف عن هم، عن مقتضى الهم، لان الكلام فيها نقول انه ايه، كان لابد من تقديم لولا، لولا هي اللي تقدم في الموضع ده، ما ينفعش تقديم الفعل عليها. يا اما يقول كدت او فعلت، كدت ان افعل لولا اني رايت كذا، يبقى يدل على انه لم يفعل في اول الكلام. كدت ان اضربه لولا انه هرب مني، كدت ان افعل، لكن يقول لقد ضربته لولا فلان، ما يقولش لقد ضربته لولا فلان، كنت اريد ضربه لولا فلان، يجيب حاجه تدل على ان الفعل ما ايه؟ ما تمش لسبب معين. امتناع الامتناع، امتنع الفعل الامتناع شيء، ما يجيبش الفعل مثبت، واخد بالك، ودليل على الوقوع في الصيغه الماضيه، واخد بالك، وبعدين يقول لولا، ما لهاش نظير. ماشي كده؟ فهي الصحيح ان ده من باب الحسنات اصلا. ماشي؟ من باب الحسنات، لان الانسان اذا هم بمعصيه فتركها من جراء الله، فذلك مما ايه؟ يكتب له به حسنة كاملة. ووقوع الخاطر مما لا يرجع على الإنسان التكليف به، ومع ذلك في حق الأنبياء يجعل ذلك من باب الايه؟ الذنوب والخطايا. مش بدر، مش وهمش بالرجوع ولا حاجة، ده تردد لحظي ساعة الموت، ساعة ما ورد عليه القتل، تردد لحظي، ده نقص قال يعني منزلته عن منزلة ايه؟ سبحان الله، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. التردد عبد الله بن رواحه ساعه ما عرض عليه الموت بالنسبه الى صاحبيه وانما اقدم بدون تردد زي بالظبط كده عمر رجع موقع في قلبي بالنسبه للصديق رضي الله عنه يوم الحديبيه. منزله الصديق اعلى في قلوب الله عز وجل يفضل بينها كيف شاء. قال النووي رحمه الله تأولها هذه الطائفة من الفقهاء والمتكلمين تأولوا الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، وأن ما ذكر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهو أو من إذن من الله تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها وأشياء منهم قبل النبوة، وهذا المذهب هو الحق لما قدمناه، ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم، ولا خلاف في الاقتداء به بذلك، وإنما اختلف علماء أهل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة أو التفريق فيما كان من باب القرب أو غيرها. قال القاضي وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا الشفاء، الشفاء في بيان حقوق المصطفى، وبلغنا فيه المبلغ الذي لا يولد في غيره. وهو انتصر رحمه الله لأنهم معصون الصغائر والكبائر، وفعلا أجاب إجابات رائعة. قال وتكلمنا على الظواهر في ذلك ما فيه كفاية. احنا قلنا الظواهر لما يكون عليها أدلة، والأدلة دي في الحقيقة من الكتاب والسنة، مش أدلة زي ما قلنا مثلا من أدلة عقلية زي كلام مثلا المعتزلة والأشاعرة على آيات الصفات، لا دي أدلة واضحة جدا، من أجل ذلك قلنا هذا الرجح. قال ولا يهولنك أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة، إذ منزعهم فيه منزع آخر. ده كلام متين جدا ومهم. إذ منزعهم فيه منزع آخر من التكفير بالصغائر، ونحن نتبرأ إلى الله تعالى من هذا المذهب. هم ليه ما أجازوش الصغائر على الأنبياء؟ عشان بيجعلوا المعصية إيه؟ مخلدة في النار وكفر أو فسق، فعشان كده قالوا ما يقعش منهم. لكن ده مش مذهبنا. يقول وانظر إلى الخطايا، وانظر هذه الخطايا التي ذكرت الأنبياء من أكل آدم صلى الله عليه وسلم من الشجرة ناسية، ومن دعوة نوح عليه السلام على قوم كفار، وقتل موسى صلى الله عليه وسلم لكافر لم يؤمر بقتله، وزي ما قلنا قتله إيه؟ خطأ لنص الحديث أصلا، وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ، ومدافعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الكفار بقول عرض به هو فيه من وجه صادق، وفيه من وجه صادق. وبعدين هو في الحقيقة يدافعهم مش عن نفسه، ده بيدافعهم في الحجة، لأن سيدنا إبراهيم لما جاء وقت التصريح بذم آلهتهم إيه؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم لما تعبدون. مش كان عشان ما يلقوش في النار، بل كان عشان يقيم عليهم الحجة بقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاسألوهم إن كانوا ينطقون دي هي المعلق، إن كانوا ينطقون تعليق على بل فعله كبيرهم، يعني بل فعله كبيرهم معلق على ان كانوا ينطقون، ان يعني ان فعله كبيرهم فقد ايه؟ ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، وده استدلال بالادنى على الاعلى. فاذا كانوا ما ينطقوش يبقى ازاي هيفعلوا؟ ماشي كده؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. اذا كان عاجز عن القول يبقى بالاولى ايه؟ عاجز عن الفعل. هم فهموا الموضوع وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وفهموا منها ان مش ممكن يكونوا هم اللي عملوا ايه بالاولى، مش كده؟ وذلك اتهموه بالتهمه رغم عدم ثبوتها بادلتهم. فده دليل انه كان بيدافعهم في الحجه سيدنا ابراهيم، عشان كده تم ذلك في ذات الله. قال اني كذبت كذبتين ثنتين ايه؟ ثلاثه كذبات ثنتين هما في ذات الله. ايه هو الوجه الصادق؟ ايه؟ الوجه الصادق اللي هو زي ما بقول لك اهو، ان هو ان كانوا ينطقون فقد فعلها. يبقى بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم. هما الظاهر الكلام ان كلمه انها معلقه على ايه؟ على تعليق السؤال على ان كانوا ينطقون، والصحيح انها تعليق الجمله كلها اللي قبلها على ان كانوا ينطقون. ها؟ سؤال ايه؟ ايوه ما بقول لك الجمله كلها اللي هي قد فعلوا بل فعلوا كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. والثانيه اني سقيم، سقيم دي لها تاويلاتها فعلا، اني سقيم سقيم منكم، سقيم بمعنى ساسقم، زي انك ميت وانهم ميتون بمعنى ايه؟ سوف تموت وسوف يموتون. وما من انسان الا ويصيبه السقم لابد، ولابد ان هو قبل موته يمرض، الا الموت عباره عن تضاءل قوه الجسم فينوع من الايه؟ من المرض. والوجه الثاني بقى هو الثالث او الكذبة الثالثة اللي هو ايه، اللي هو قوله عن كوكب هذا ربي، دي برضو مروية في مسلم هنا هتأتي انه جعله في الكوكب هذا ربي، اما على سبيل التنزل مع الخصم، نفترض بمعنى محذوفة ان في مناظرة، ان كان بمفهوم واضح انه كان في مناظرة، فعلى جهة الايه التنزل مع الخصم انه بيفترض، نفترض ان هذا ربي فلننظر، او ها هذا ربي بحذف أداة الاستفهام، لكن الاولاني اظهر. يقول وهذه كلها في حق غيرهم، كلام القاضي إياد، ليست بذنوب لكنهم أشفقوا منها، إذ لم تكن عن أمر الله تعالى كاجتهاد سيدنا داود عليه السلام، برضو من أحد أكبر حاجة طبعا، يعني حاجة المنسوب إلى داود عليه السلام في التوراة مما لا يعني يقبله أحد على أسوأ الفستان، ان هو عايز يطلق واحد، وما طبعا سوء اليه انه زنى بامرأة اوريا اثناء معاشرة، يعني اثناء زواج اوريا منها، وان والعياذ بالله انه انجب منها سليمان ابن الزنا والعياذ بالله، وانه ارسل الرجل الى الجهاد لا ليجاهد بل ايه ليقتل، وانه وصى بانه يجعل في سوف، ده طبعا ده من الكذب جزما ويقينا، ده من المجمع عليه انه ايه، ان هذا مما لا يدل على الانبياء، لكن اللي ورد عندنا اللي هو قال ايه، قال ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلنا كبسونا نعجتك الى نعجة. فايه خطيئة داود عليه السلام ظاهر جدا كما قال الحسن، اظهر حاجة اعلى حاجة ذكرت فيها، طبعا هي لها تأويلات متعددة، لكن اظهرها ان هو قال انه دول اصلا اولا الصحيح انهم كانوا خصمان فعلا وليسوا ملكين في صورة خصمين، ده ربنا اخبر انهم ايه خصمان، وهل اتاك نبؤ ايه الخصم، ما ينفعش يتقال انه مش خصوم، هي إيه خصوم جعلها الله آية لسيدنا داود عليه السلام، زي ما واحد يشوف حاجة قدامه تقع بالفعل يوم يتعظ بها في ايه في نفسه واستعيده من وعظ بغيره، فما يلزمش انها كانت كذبة اصلا، اللي يقول انهم كانوا كذابين يبقى ان هم مش خصوم يبقى اخطأ خطأ شنيعا. الحاجة الثانية ان هو قال ان قلنا ان هم كانوا خصمين فعلا، وقع بينهم نزاع في نعاج فعلا ماشي كده، والاصل القران ما كذبهمش بل اخبر عنهم من غير ان يكذب واحدا ايه منهم، يبقى الصح ان وقع بينهم نزاع فعلي وحقيقي، وده اقرب لظاهر القران زي ما قلنا. وان الذي وقع من داود عليه الصلاه والسلام كما قال الحسن لم يزد على ان قال لي له انزل لي عنها، انزل لي عنها طلب زبز، وهذا وقع من الانصار رضي الله عنهم عرض بذلك، وقد يمكن من شده الاخوه وذلك خلاف الاولى بلا شك، ان هو يطلب منه مثلا امته، مثلا ان هو الانصار عرض وقال له انظر الى زوجتي فايتهما هي اليك اعجب فاطلقها ثم تتزوج، فده من الامور التي تخالف الخلاف الاولى ونحو ذلك، فهذا اقصى ما قيل في ذلك انه لم يزد على ان قال ايه انزل لي عنها، انزل اعتنازل لي عن ايه عن هذه المرأة، فده اقصى ما قيل. وقيل ان هو فصل في الخصومة قبل ان اسمع الطرف الاخر، وده عندي غير ضحي والله اعلم. واما ففهمناها سليمان ان داود خطا، وده صريح انها في ان هو داود ايه اخطا في الاجتهاد، واحنا متفقين على ان الخطا في الاجتهاد وارد ولكن لا يقر عليه، وده وصل فعلا بان سليمان تبين له الحق فحكم بالايه بالحق وتبين خطا داود عليه الصلاه والسلام. يونس عليه الصلاه والسلام غضب قومه ولم يستأذن ربه عز وجل، والقرآن ظاهر جدا في أن هذا كان خطأ من في الإجتهاد، حيث قال فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يضيق عليه في ذلك، ظن أن هذا أمر واسع أن ينصرف من غير استئذان، لأنه قد بلغهم مرة فلا يلزم تكرار الدعوة مرات عديدة، فغضب منه وانصرف، فظن أن الله لن يضيق عليه في ذلك، وليس أنه شك في قدرة الله قطعا، دي باطلة بلا شك. يبقى استغفاره بعد ما يعني خطيئته كانت عن خطأ في الاجتهاد، فده ما ذكر. في حاجة تانية قال أشفقوا منها إذا لم تكن عن أمر الله تعالى، وعتب على بعضهم وعتب على بعضهم فيها لقدر منزلتهم من معرفة الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي عبد رحمه الله تعالى والله أعلم وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. صح فعلا، واحنا قلنا بقى التليم الذنوب اصلا كمان، يعني سيدنا عيسى ما ذكرش حتى خلاف الاولى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم منزلته اعلى رغم ان هذه الذنوب بس ده من باب انه اعلى بكتير، فالذنوب اللي بالنسبه له نزول شويه عن منزلته فهو قد غفرت له. مالك لجميع الحمد من الخلق، ما معنى ذلك؟ مستحق يعني، مالك ده مستحق، مستحق لجميع الحمد من الخلق. طبع الله عليها زي حاجة أغلقت بالشمع كده، زي ختم عليها أغلقت، ختم الله على قلوبهم طبع عليها، بمعنى جعل عليها طابع، طابع ده زي الشمع اللي بيقفلوه بيه. ما ده القلوب أصلا هي موضع الفهم، فمش هتلاقي على اللحمة حاجة، لكن هذا بمعنى طمس الله عز وجل على قلوبهم فلا تفهم الحق. اي نعم نعم، وعلى سمعهم اي مواضيع، مواضيع السمع اللي هي الفهم من الانسان العقل، مواضع السمع مواضيع، مش الاذان، الاذان نفسها سليمة، ولكن الفهم بحيث انها اذا سمعت لم تفهم، مواضع السمع اللي هي مواقعه في عقل الانسان الذي يفهم منها ويدرك منها. الله عز وجل لا يخدع، ما تقولش يخدع وتسكت، انما يخدع المنافقين والكافرين، ما تسكت، لا في سياق الفعل ولا سياق الاسم، يجرد عن القرينة، هو يخادع، هم يطلبون خداعه وهو لا يخدع سبحانه وتعالى. ان المنافقين قال ايه؟ يخادع، يخادع زي يقاتل، زي واخبرك يحارب الله، واخبرك انت يقاتل ربه عز وجل، هو يفتكر كده لما قالوا فلنقتل اهل السماء، وده مش هيحصل منهم، فالله لا يخدع سبحانه وتعالى قطعا، لكنهم يخادعون الله، يطلبون خدعته ولا يحصل لهم ذلك. المهم يخادع بمعنى طلب الخدعه، زي طلب الحرب، ما يقدرش، مش هيقدر، بس هو من جهله بيعمل كده. يتهم اصحابه بالكذب، متهم بالنفاق، متهم بالنفاق والبدع والبدع، لان البدع اصلا ما هي النفاق، بس مش شرط يكون نفاق اكبر. 27 سليمان والجهاد، قولها سليمان والجهاد، اللي هو في حاجتين، في موضع قال قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي بسبب ذكر ربي لهذا الخير، فهو يحب الخيل لأنها في الجهاد في سبيل الله عز وجل، حتى توارت بالحجاب اللي هو الحجاب الذي جعله لنهاية السبق فيها، فده ذكر أنه مسابقة على الخيل، ردوها علي، بعد ما توصل لغاية المسابقة يقول لهم ردوها مرة ثانية، فطفق مسحا بيده بالسوق والأعناق حبا للخيل، وليس أنها الشمس التي غربت، ولو صح ده وهو ما صحش يبقى ما حنعمل على النسيان، واما قتل الحيوان الاعجم فهذا غير صحيح، مش كده؟ ولقد فتنا سليمان، احسن الاقوال فيها انه الجسد، الجسد اللي هو شق غلام، اللي هو ظن انه قوله ان شاء الله في الطاعه لا يلزم، او نسي حتى بعد ان ذكره صاحبه فلم يقل ان شاء الله، ظن ان عزمه على أن تأتي كل امرأة منهن بغلام يقاتل في سبيل الله لأن ده طاعة ما ينبغيش تقال فيها إن شاء الله، وده كان خطأ في الاجتهاد أو نسيها، يعني ما قتلش الخيل، لكن قتل الخيل دي قصة إسرائيلية مخالفة لمقتضى أفعال الأنبياء من الشفقة والرحمة، فضلا عمن لا ذنب له، قتل حيوان يجاهد عليه في سبيل الله بلا ذنب، هو ده. ففتنا على سليمان بقى اللي هو شق الغلام ده اللي ألقي على كرسيه، وقالوا هو ده اللي جالك، بس حسن ظن ما ده خطأ، ما هو ده خطأ من كان يقول ان شاء الله كان يبقى ابر القتل الساعة ثلاثة الا خمسة انزل لي عنها. ما هو ايه خطيئة داود في العمر ان عاجم الخصم ده كان عشان تذكير داود، الخصم دول ربنا قدرهم عشان يذكروا داود. ها؟ ما احنا قلنا متفقين انه يعيش فعلا، بس هي كانت عبره له. هتبقى عبره في ايه بقى؟ واخد بالك انت؟ مش واخد بالك. يعني هما اتنين كانوا فعلا بيتخاصموا في نعاج فعلا، واحنا متفقين في كده. سيدنا داود فهم منها المثل، وان هو كان يريد زوجة تكملة المئة. اه زوجة يعني. واخد بالك انت؟ هو كان عنده، هما اصلا هو كان عنده 99، واحد من اتباعه كان عنده واحدة بس. فسيدنا داود قال له انزل لي عنها. فكان فربنا بعت له المثل ده علشان يتعظ بيه ويعرف ان ده ايه؟ ظلم. ماشي كده؟ مجرد الطلب نفسه. بس سيدنا داود ما عزهوش في الخطاب بقى. سيدنا داود ما عزش التاني في الخطاب، ما ارغموش، ما غلبوش. التاني كان ظلمه ليه؟ عشان عزه. ماشي؟ عشان غلبه، لكن سيدنا داود ما عملش. سبحانك اللهم وبحمدك.